لو أن شخصا دهسه قطار أو غرق في البحر ومات ولم تكتشف أو جثته ومضى عليه زمن طويل ثم بعد ذلك وجدوه، هل يغسل ويصلى عليه في دون أفادكم الله؟ إذا وجد غير متفسخ، يعني وجد جثته ليست بمنتفخة متفسخة تزول لحمه بالغسل وليست بيابسة يضر بها الغسل، فإنها تغسل ويصلى عليه. أما إذا لم يوجد إلا بعد مدة أن يبس وصار غسله يهرع ويضر لحمه، أو وجد وهو منتفخ يتفسخ لا يحرك، فهذا لا يغسل وإنما يلف ويصلى عليه، حتى لو لم يصلى عليه إلا في القبر والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.